بيننا نعتبر من الأخوة الذين حضروا بالدرس بالأمس لأنهم ما علموا بأن الدرس ألغي من أجل يوم الجمعة، وهم على نيتهم في حضورهم إلى هذا المكان، فنسأل الله تعالى أن يقبل منا ومنهم. أما موضوع درسنا اليوم فإنه تتمة الكلام على القضاء والقدر، وكنا تكلمنا فيما سبق على تقسيم الإرادة والمشيئة والمحبة. والسؤال الآن، كم أقسام المشيئة؟ كم أقسام المشيئة؟ اثنان، يومية كونية. كم أقسام المشيئة؟ صحيح. طيب دليل نريد دليل من الرواية الصحيحة. يقوي هذا الولد بمسمار من النار. يمكن هذا الولد هل هذا الأب يريد أن يؤذي ولده بالكي؟ لا، لكن الكي هنا مراد لغيره، لأن يقول يقول الشفاء. وبهذا عرفنا أن الله عز وجل يريد الشر لا للشر، ولكن لما يترتب عليه نعم من المصائب. طيب، واستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. الخير بيديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، لأنه عز وجل منزه عن الشر والفساد وغير ذلك مما لا يليق بجلاله وعظمته. طيب، ما تقولون في القحط؟ في القحط يصيب الأرض، القحط يصيب الأرض. القحط شر ومكروه للناس ولا يريدونه، لكن ما يترتب عليه من صالح. طيب، احسن. كقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذه كان بفتوح الاحزان فيها كم؟ اثنان او ثلاثه. طيب، الثالث او الرابع على قول. طيب، الثالث: نحن نؤمن بان الله سبحانه وتعالى يقضي كل شيء، ونؤمن بقضاء الله ايا كان هذا القضاء، ويجب علينا ان نؤمن به ونرضى به ايا كان. انتبه. لكن هل يجب علينا ان نؤمن بالمقضي، ان نرضى بالمقضي؟ رفض اول قضاء الله نرضى به، لكن المقضي هل نرضى به او لا نرضى؟ نقول هذا اقسام. فالمقضي نوعان: مقضي شرعا ومقضي كونا. مقضي شرعا ومقضي كونا. فالمقضي شرعا يجب علينا ان نرضى به، المقضي شرعا يجب علينا ان نرضى به. مثل ايش؟ قضى الله تعالى بوجوب الصلاة، يجب علينا أن نرضى بهذا القضاء وأن نصلي لوجوب الصلاة. قضى الله تعالى بتحريم الزنا، يجب علينا أن نؤمن بهذا المقضي وأن الزنا محرم. قضى الله تعالى بإباحة تحل البيت، تحل البيت، يجب علينا إيش؟ أن نرضى بذلك وأن نؤمن بأن البيع حلال. قال الله تعالى بتحريم الربا، يجب علينا إيش؟ أن نؤمن بهذا وأن نستسلم لتحريم الربا. الخط العريض لهذه المسألة: القضاء الشرعي يجب إيش؟ يجب الربا به والتسليم له، لأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. القضاء الكوني يعني ما يقضي له كونه، فإن كان محبوبا للنفس ملائما للقدر فرباطه بطبيعة الإنسان أو من طبيعة الإنسان وقدرته. المقضي كونا إما أن يكون ملائما لطبيعة الإنسان محبوبا إلى الإنسان فرض به حاصل بمقتضى الطبيعة. مثل لو قضى الله لك سبحانه وتعالى بعلم ترضاه ولا لا؟ طيب بمال، مال ترضى به، بولد ترضى به. وإما أن يكون المقضي كونا غير ملائم للإنسان ولا موافق لطبيعته، مثل المرض، الفقر، الجهل، فقدان الأولاد، فقدان الأولاد وما أشبه ذلك. ما يولي؟ طيب، فهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال يجب الرضا، ومنهم من قال يستحب الرضا. منهم من قال يجب الرضا، ومنهم من قال يستحب الرضا. والصحيح أن الرضا به مستحب، صحيح أن الرضا به مستحب. حال الإنسان عند هذا النوع من القضاء، وهو القضاء الذي لا يلائم المطبع ويكون مكروها للإنسان، حاله عنده أو أحواله عنده أربعة. نمشي بهذا التقسيم ولا نلغيه؟ أحوال الإنسان عنده أربعة: التسخط والصبر والرضا والشكر. أحوال الإنسان عند هذا المقضي كونا، وهو الذي لا يلائم القدر ولا تحبه النفس، أحواله أربعة: صبر، فقر، وصبر، ورضا، وشكر. تمام؟ طيب، السخط محرم، السخط محرم. مثال: مصيبة رجل بمصيبة وهي تلف المال، تلف المال محبوب إلى النفوس، إن أخطأت كل فقط، تلف المال محبوب إلى النفوس، لا؟ طيب، محبوب إلى النفوس. طيب، هذا الرجل الذي تلف ماله تسقط من قضاء الله وقدره، وصار يرمي وجهه، نعم، ينتف شعره، يشب ثوبه، نعم، يجد في نفسه كراهة في تدبير الله عز وجل. حكم هذا؟ هذا حرام، هذا محرم. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع، وقال: ليس منا من ضرب القلوب وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. واضح؟ طيب، هل هذا الفعل مع كونه محرما ومن كبائر الذنوب، هل يبرد من حرارة المصيبة؟ أبدا لا يبرد من حرارة المصيبة، بل يزيدها. وإذا الإنسان يتسخط ويتحسر ولا يستفيد شيئا، لأن هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل لا بد أن يقع مهلكا، يعني لا تقدر أنك لو لم تفعل كذا لم يكن كذا. هذا تقدير وهمي من الشيطان، هذا المقدر لا بد أن يكون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. فلا بد أن يقع كما أراد الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء، يعني بعد أن تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله، إن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما تستفيد من هذا أبدا. رجل خرج للنزهة بسيارته وش احسن سيارة؟ مرسيدس فاتنة. نعم او مرسيدس. طيب مرسيدس احسن سيارة. واصيب بحادث، اصيب بحادث وتكسر السيارة. بدأ يقول لو اني ما خرجت لهذه النزهة، نعم ما تكسرت السيارة. وينجم نفسه ويلوم نفسه، ليش اخرج؟ وش اللي حدني اخرج؟ ورم ابقى ببيتي والسيارة في جراج ولا علم هذا الشيء. طيب هل ينفعه هذا؟ ابدا لا ينفع، لان هذا كتب وسيجري الامر بما كتب مهما كان. فهذا التصبر. الحاله الثانيه الصبر، يتألم من المصيبة جدا ويحزن ولكنه يصبر، لا ينطق بلسانه ولا يقول ولا يفعل بجوارحه، قابض على قلبه. القلب الآن يكاد ينفجر من الألم والحزن والحسرة، لكنه لم ينطق بكلمة ولم يفعل أي شيء. موقفه أنه قال اللهم آجرني بمصيبتي وأخلفني خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الرجل صابر ولا لا؟ صابر، لأنه لم يقل قولا محرما ولم يفعل فعلا محرما، لكن المصيبة قد بلغت منه مبلغ عظيم، وهو يتجرع مرارة الصبر ويكتوي بحرارة الحزن، لكنه صابر مكتسب. نعم. طيب الصبر هنا حكم الوجود، حكم أنه يجب على الإنسان أن يصبر على المصيبة، وأن لا يحدث قولا محرما ولا فعلا محرما. طيب الحالة الثالثة الرضا، تصيبه المصيبة فيرضى، يرضى بقضاء الله. والفرق بين الرضا والصبر أن الراضي لم يتألم قلبه، لم يتألم قلبه بذلك أبدا، هو ماشي مع القدر. إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، ولا يرى الفرق بين هذا وهذا بالنسبة لتقبله بما قدره الله عز وجل. يعني الراضي تكون مصيبة وعدمها عنده سواء، لأنه متمشي مع القدر، لم يجد في قلبه حرارة الحزن وألمة ووقعة أبدا، فهو راض بالقضاء. هذه المسألة يا جماعة يقول بعض العلماء أنها واجبة، لكن جمهور أهل العلم على أنها ليست بواجبة، مستحبة. هذه لا شك أنها أكمل حالة من الأول. وأما أن نلزم الناس ونقول يجب عليكم أن تكون المصيبة وعدمها سواء، هذا صعب، ولكن تحملوا. الصبر يقدر الواحد يصبر، لكن الرضا يعجز أن يصبر الإنسان، فأن يرضى. الفرق بينهما بين الرضا والصبر اللي جنبك هذا. يكون عن يكون في المصيبة ألم في قلبه، حزن وتحسر، أحسن. تمام. طيب أيهما أكمل؟ ها؟ الرضا لا شك، الرضا أكمل، يعني متمشي مع قدر الله عز وجل. الحالة الرابعة الشكر، وهو وهذه قد تستغربون كيف يمكن أن يصاب الإنسان بمصيبة فيشكر الله، وهل هذا إلا منافي لطبيعة البشر؟ رجل يصاب بمصيبة يتلف ماله أو تتكسر سيارة أو المرسل كما قلتم يقول الحمد لله والشكر لله، قد يقول الإنسان هذا منافي للطبيعة كيف يكون هذا؟ ولكن نقول نعم يكون هذا إذا عرف الإنسان قدر ثواب المصيبة إذا صبر عليها. اشتراب المصيبة إذا صبر عليها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيقول ما أرخص الدنيا عندي وما أقلها في عيني إذا كنت أنال بهذه المصيبة التي صبرت عليها أنال هذه الصلوات وهذه الرحمة من الله عز وجل وهذا الأجر الذي لا حساب الذي وفاه بلا حساب. فيشكر الله على هذه النعمة، يشكر الله على هذه النعمة ويرى أن هذه النعمة الله عليه، لأن كل الدنيا زائلة وفانية والأجر والصلوات والرحمة باقية. فيشكر الله على هذه المصيبة. مقاماتنا نحن في المقام الأول، المقام الأول اللي هو السفر، هذا الحمد لله يعني المسلم لا يقع منه المؤمن كامل ما يقع منه الجزاء، بل الصبر كبير ولا لا؟ كبير. الرضا كثير لكنه أقل من الصبر. الشكر أقل وأقل، لكن هذه هي مراتب الإنسان بالنسبة للمقضي كونه. أرجو الانتباه، صار المقضي شرعا إيش؟ ها؟ يجب الرضا به. المقضي كونه اثنان، أحدهما ما يلائم الإنسان ويوافق الطبيعة فالرضا به من حاصل أن يوافق الطبيعة، والثاني ما يخالف الطبيعة ولا يوافق رغبة الإنسان. فللناس به أربع أحوال. طيب، إذا قال قائل ما تقولون في الرضا في النسبة لما يفعله الإنسان من الأمور الشرعية، يعني مثل واحد زنى أو سرق، هل نرضى بزناه وسرقته باعتبار ما من قضاء الله الكوني؟ نرضى، تقول كان فيها نظرا، النظر الأول باعتبار أن الله قدرها وأوجدها، فإن هذه الناحية قضاء كوني يجب أن نرضى به. ما نقول ليش من الله جعل الزاني يزني وجعل السارق يسرق وجعل الكافر يكفر، ليس لنا أن نعترض. بالنسبة لفعل العبد لها نرضى ولا ما نرضى؟ تأملوا يا جماعة، بالنسبة لفعل الإنسان هذا المحرم أنت لنا من هو السارق نرضى ولا ما نرضى؟ ولهذا نقيم عليه الحد. قال الله تعالى في الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا شرابكما طائفكم المؤمنين. وفي السابق قال الله تعالى والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومعلوم ان نكالهما وقطع السارق والسارقه رضا ولا غير رضا؟ غير رضا، لو رضينا به ما تعرضنا بالثوب بعفوه. طيب البحث الثالث الرابع ايش؟ نعم الشكر مستحب لانه اعلى من الوجه، والشكر على المصيبه مستحب وليس بواجب لان واجب الصبر. طيب اما الشكر على النعم فهو واجب، الشكر على النعم واجب، الشكر على المصائب مستحب. طيب البحث الرابع نحن ذكرنا أن كل شيء قد كتبه الله، وكل شيء بمشيئة الله، وكل شيء مخلوق لله، فهل هذا الإيمان يستلزم أن يكون للعاصي حجة على معصيته أو لا؟ هذا رجل يعصي الله، رجل يعصي الله، رجل يعصي الله، أمسكناه في مليش يكتب المقصر، قال هذا بقضاء الله وقدره، هذا بقضاء الله وقدره، صح؟ أعوذ بالله، فهينا أمسكنا إن ليش تعصي الله؟ قال والله هذا بقضاء الله وقدره، صحيح ولا لا؟ هذا بقضاء الله وقدره صحيح، لكن إذا جاء بهذه الكلمة ليحتج بها على معصيته نقول هذا باطل، هذه الحجة باطلة، هذه الحجة باطلة، ولا حجة لك في القدر على معصية الله، لا حجة لك في القدر على معصية الله عز وجل. الدليل قال الله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أقرهم الله على حجتهم احتجاجهم ولا ما أقرهم؟ الدليل على أنهم يقرهم قولوا حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة بذلك ما ذاقهم الله بأسنا. ثم يا جماعة طيب سيولد علينا مولد خلاف ما قررنا، سيقول قائل ألم يقل الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا؟ اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا. كيف تقول إن الله أبطل حجة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا؟ والله عز وجل يقول لرسوله اتبع ما أوحي، يقول ولو شاء الله ما أشركنا. الجواب هناك فرق بين المراد في الآيتين، أما قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، يبين الله له أن شركهم واقع لمشيئة الله من أجل أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه إذا كان بمشيئة الله فلا بد من أن يقع ويكون به الرضا. أما الآية الثانية آية الأنعام سيكون لنا عشرة لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا فإنما أخبر الله ذلك لأنهم يريدون أن يحتجوا بالقدر إيش؟ على الشرك والمعصية. هم لو احتجوا بالقدر على للتسليم للقضاء والقدر مع ثلاث حال لقبلنا ذلك منهم. لو أنهم لما أشركوا قال الله هذا الشيء وقع بمشيئة الله، ولكن نستغفر الله ونتوب إليه اللي وقع ما ليس لما حيلكم فيه، والمستقبل نتوب الله تعالى منه إلى الله تعالى منه. لو قالوا هكذا لقلنا على العين من الرأس، لقلنا عنهم صادقون. أما أن يقولوا حينما ننهاهم عن الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا أحرمنا من شيء، فإن هذا قول مقبول منهم إطلاقا. وش عنوان هذه المسألة الرابعة أو البحث الرابع؟ عنوانه إيه؟ الاحتجاج بالقدر، احتجاج العاصي على ما سيأتي بقدر الله. قلنا هذا غير صحيح. الدليل سيقول لنا أسفكم لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أوردنا على هذا الدليل قول الله تعالى استمعوا وأوحي إليكم من ربك لا إله إلا هو وعلى المشركين ولو شاء الله ما أشركنا. وأجبنا بإيه؟ بأن المراد بآية الأنعام هذه المراد بها تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ما وقع من شرك فهو بمشيئة الله. أما آية الأنعام فهي على من أعلم، أي أن احتجاجهم بالقدر مرفوض. طيب، ويدل على بطلان احتجاج العاصي بالقدر قول الله تعالى حين ذكر الرسل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا بعده، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من الشاطر منكم يبين لي وجه الدلالة من الآية؟ طيب، إنا أرسلنا إليك، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده، وذكر الله تعالى الرسل ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، ولما يعرف هل يهاب كل الدرس؟ طيب، هنا في النهي وجه الدلالة من هذه الآية على إبطال الحجة بالقضاء والقدر. وجه الدلالة لو كان القدر حدثا لم تنقطع هي خلقه. لو كان القدر حدثا لم تنقطع هي خلقه. لماذا؟ لأن القدر قائم حتى بعد إيش؟ إرسال الرسل. فلما كان إرسال الرسل حجة يقطع عذر العاصي تبين أن القدر ليس حجة للعصاة. ولو كان القدر حجة لهم لبقي حجة حتى بعد إرسال الرسل، لأن القدر لا ينقطع بإرسال الرسل. واضح؟ طيب القدر هل اذا جاءت الرسل من قضاء لا ينقطع؟ ولو كان القدر حجه لبقيت حجه حتى بعد ارسال الرسل، لان نقول هذا قدر الله. الثالث من الدليل على إبطال الاحتجاج بالقدر أن قال لمن احتج بالقدر: أمامك الآن طريقان، طريق خير وطريق شر، فهل اقتنعت أن الله قدر لك طريق الخير أو طريق الشر؟ وابدا نقول هذا الانسان كل واحد منا امامه طريقان، طريق الخير وطريق الشر، وقبل ان يدخل طريق الشر هل يعلم ان الله قدر له ان يدخل طريق الشر؟ لا يعلم بلا شك. اذا كان لا يعلم فلماذا لا يقدر ان الله فاختار ان الله قدر له طريق الخير؟ ثم دنيا لا تعلم بما قدر لك، ليش تدخل طريق الشر تقول هذا مقدر؟ لماذا لم تدخل طريق الخير وتقول هذا مقدر؟ واضح؟ لان الرجل او كل انسان لا يعلم شيئا، لا يعلم قد ما قدره الله الا بعد ان يقع، لأن القضاء كما قال بعض العلماء سر مكتوم، ما يعلم ولا نعلم من الخطر كذا وكذا إلا بعد أن يقع ونشاهده. فنقول للحد العاصي: أنت أقمت على المعصية وحين إقدامك لا تعلم أن الله قدرها لك. إذا كنت لا تعلم فلماذا لا تقدر أن الله قدر لك الخير فتلج بذرتك؟ كم هذه؟ ثلاث أدلة. طيب الدليل الرابع أن نقول لك: أنت في شؤون دنياك تختار الخير أو الشر؟ في شؤون دنياك تختار الخير أو الشر؟ أفضل قل له أنت الآن ستسافر المدينة، قال نعم أسواب المدينة، هي الطريق اليسار طريق غير مزكى وفيه قطاع طريق وفيه أخطار عظيمة، والطريق الأيمن يمن وبركة مزكى آمن ليس فيه ملاك ولا مضارب ولا شيء. وين بروح؟ الأيمن ولا الأيسر؟ الأيمن بالتأكيد. ليش في أمور الدنيا تذهب إلى الأيمن اللي فيه خير وفيه النجاة؟ لماذا لا تذهب إلى مع الطريق الأيسر اللي كله قطاع طريق وغير معدد وأحجار ورمال؟ ليش من هذا كله المقدر عليه؟ وشو؟ أنا ما أعلم شو المقدر، لكن أنا بنفسي أختار طيب. يقول لماذا لا تختار في طريق الآخرة ما هو طيب؟ خامسا أمسكنا واحد من الناس وبدأنا نضربه ضربا مبرحا ضربا مبرحا وهو يصيح يصيح وحين نقول لك هذا قضاء الله وقدره في المصباح ضربنا وهذا قضاء الله وقدره يقبل هذا الحجة ولا ما يقبل؟ ما يقبل؟ الشيخ هو إذا عصى الله يقول هذا قضاء الله وقدره لكن نحن إذا عصينا الله فيه ما يقبل أن يقول هذا قضاء الله وقدره إذا قلنا هذا قضاء الله وقدره كذلك هذا قضاء الله وقدره هذا ممكن يكون هذه حجة عليه ولا حجة عليه ولهذا يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيل إليه رسالة جيل رسالة فأمر بقطع يده فلقوا يده لأن السارق لم يكن يقطع يده فقال ما هي يا أمير المؤمنين بالقصة والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره إنه ما صرح إلا بقضاء الله وقدره هو صادق لكن أمامه عمر فقال رضي الله عنه ونحن لا نقطع إلا بقضاء الله وقدره فأمر بقضاء الله وقدره فاحتج عليه عمر بما احتج به هو على عمر وهذا طيب أن يحتج على الإنسان بالسلاح فإذا قال قائل إن لدينا حديث أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بالقدر